يكون الطرق على المدار. وذكرت أن الراوي لكل حديث ما لا تخلو حاله في هذا الحديث المعين من ثلاثة أحوال: إما أن يتابع على روايته، وإما أن يخالف، وإما أن يتفرد. ثم ذكرت مناهج أهل العلم في النظر في رواية الراوي. إذا توبع هذه لا إشكال فيها، لكن إذا تفرد وإذا خولف كيف يكون النظر؟ وأشرت إلى المذهبين المشهورين في هذا: مذهب نقاد الحديث وأهل الحديث بشكل عام، ومذهب من جاء بعدهم الذي ينسب على أنه مذهب الفقهاء والأصوليين أو أنه مذهب المتأخرين، وقال به جماعة من الحديث المتأخرين كثيرون. وذكرت أصل الاختلاف في هذا البحث وكيف نتج، وبنيت هذا على شروط الحديث الصحيح الخمسة، وأبرزت محل الاختلاف في هذه الشروط، وأنه من حيث النظر في هذه الشروط يقع الاختلاف بين المدرستين. وذكرت لكم في الدرس الماضي نصوصا متعددة عن العلماء في وجود هاتين المدرستين، وأن ذلك ليس شيئا جديدا وليس شيئا خفيا، بل هو أمر معروف وظاهر وجلي، توارد أهل العلم على ذكره، وليس شيئا يعني يمكن إنكاره وإلغاءه، لا، هو موجود. فالاختلاف في النظر يرجع إلى هاتين المدرستين في هذا الباب. اليوم سأذكر لكم أمثلة تطبيقية على جملة من الأحاديث التي وقع الاختلاف فيها، فأعطيكم أحكام العلماء على هذا الاختلاف بعد أن أصور لكم ما وقع، فتعرفون انطلاق أهل العلم من المدرستين جميعا في الحكم على الاختلاف الذي يكون أمامكم، فيتميز لكم هذا الباب بوضوح واقعي وليس بكلام نظري. وهذه الأمثلة قد يكون فيها تشعب وهي تحتاج إلى صفاء ذهن، وهي الآن معي مرسومة بأشجار على طريقة الباحثين المعاصرين في الرسم، لأننا نحن كباحثين معاصرين تقصر فهومنا عمن قبلنا بإدراك تشعب الطرق، فنحتاج إلى هذه الرسومات التي تقرب لنا الصورة. أما من قبلنا من الأئمة والحفاظ فليسوا بحاجة لذلك، لأنهم تدربوا عليه كثيرا فأصبحوا يستوعبون بقوة. نحن الآن إذا رسمنا أشجارا أعطتنا الصورة بوضوح. معي جملة أشجار سأبرز الجانب الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو حال الراوي من حيث إما أنه يتفرد أو يتابع أو يختلف عليه، ورب مثال واحد تكون في الأمثلة كلها، لأن الراوي تفرد تفرد الجزئية يعني بطريق ما الذي يسمى الغرابة النسبية، وآخر توبع وآخر خولف، فالصورة الثلاث كلها تأتي بحديث واحد. وسأذكر استطرادا بعض المشاكل الواردة على بعض هذه الأحاديث لعلها تفتح شيئا في الأذهان، فإن لم يستوعب ذلك كله فالمهم استيعاب الأصل العام في هذا الجانب. كل الدرس الآن سأجعله على هذه الأمثلة، وهي بإذن الله كفيلة بأن تعطينا صورة مهمة في هذا الباب. أول حديث معي هذا حديث أولا هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الشفعة، وهو في الصحيحين في البخاري من طريق وفي مسلم من طريق، وتداخل معه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فك هذا من هذا قصة، ودمج هذا في هذا قصة ثانية. الحديث بشكل عام رسمت أشجاره والطرق التي وقفت عليها بطريقة البحث المعتادة وليس بطريقة الاستيعاب التام. هذه الورقة بالكامل أشجار كما ترون، ومن هنا أيضا كلها رسومات، وهذه معها من هنا ومن هنا، كل هذه طرق مختلفة لحديث يمكن نجعله واحدا ويمكن أن ينفك بعضه عن بعض. الآن أحدد لكم مدار جزء من الحديث وقع عليه الاختلاف. المدار عندي الزهري، المدار الزهري، وقد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر بن راشد في المشهور عنه الذي هو رواية جماعة من الرواة عن معمر، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. انتبهوا لله، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث حديث معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، وهذه الرواية هي المشهورة عن معمر. وتابع معمر بن راشد على هذا الوجه صالح بن أبي الأخبر، وصالح فيه ضعيف. فالآن صالح بالنسبة لمعمر متابع أو لا؟ صالح بالنسبة لمعمر متابع، وقد روى هذا عن معمر عدد من الرواة، هشام بن يوسف وعبد الرزاق وعبد الواحد بن زياد ومحمد بن ثور وغيرهم، فهؤلاء متتابعون في الرواية عن معمر على هذا الوجه، واضح؟ طيب، نجد وجها آخر عن الزهري، فرواه مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلا، ليس فيه جابر، وقرن مع أبي سلمة من؟ سعيد بن المسيب. وهذه الرواية مشهورة عن مالك جدا، وهذا الوجه روي عن معمر أيضا لكن ليس فيه سعيد، رواه عن معمر صفوان بن عيسى عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة مرسلا ليس فيه جابر، فصار عندنا اختلاف على من؟ على معمر، صار عندنا اختلاف على معمر. أصل الاختلاف على من؟ على الزهري. من الرواة عنه معمر، وقع اختلاف على من؟ الجماعة من أصحاب معمر يرونه على الوجه الأول وهو في البخاري، وصفوان بن عيسى رواه مرسلا، ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري مرسلا ليس فيه أبو سلمة أصلا، فصار على معمر ثلاث توجه، لكن رواية الجماعة عن معمر هي الأولى. مالك الذي روى عن الزهري هذا الوجه توبع أيضا، تابعه يونس بن يزيد لكنه لم يذكر أبا سلمة، وتابعه ابن جريج برواية فيها نظر. المهم الاعتماد في هذا الوجه على مالك، فمالك رواه ماذا؟ مرسلا. إذا أردنا أن نحدث هذه الخلافات الجزئية فنقول معمر رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، ومالك رواه عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب مرسلا، تمام؟ فصار المدار الأصلي من هو؟ الزهري، وهذا من أوجه الاختلاف عليه. طيب، ولم ينتهي الاختلاف على الزهري إلى هذا، بل رواه ابن جريج في رواية ليست مشهورة عنه، ومالك في رواية جماعة من أصحابه، وابن إسحاق عن ابن شهاب، هؤلاء الثلاثة رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكروا في من؟ منصب صحابيه الآن. أصل الاختلاف على من؟ على الزهري، لكن المدار الأصلي الزهري، وتحت المدار مدارات، فمالك وجدنا عليه اختلاف الآن، فإذا حررنا الاختلاف على مالك الآن نرجع الاختلاف على الزهري ثم ننظر فيه، فهي ثلاثة. فالآن ابن جريج وابن إسحاق تتابع في الرواية، في رواية هذا الوجه عن من؟ عن الزهري، فصار صحابيه من هو؟ أبو هريرة. طبعا التفصيل والراجح فيها شيء طول جدا، لكن الآن فقط تصوير الاختلاف الذي وقع على الزهري، فصار عندنا رواة متتابعون ورواة مختلفون، وقد يتفرد بعضهم بشيء لم يأتي به غيره. هناك أوجه أخرى في هذا الحديث بذاته على الزهري فيها تفاصيل لا تهم كثيرا. الآن مهمة الناظر سينظر في الاختلاف الأصلي على الزهري، ولكنه لن يستطيع أن يحرر الاختلاف على الزهري حتى يحرر رواية من دونه هؤلاء. فمالك أي الوجهين يروي؟ لابد نحرر رواية مالك ثم نرتقي إلى رواية الزهري، ومعمر على ثلاث توجه، أيها التي يروي؟ نحرر الخلاف على معمر ثم نرتقي. طبعا الحديث صححه البخاري من وجه، أما مسلم فقد رواه من طريق ثاني، الحديث جابر من طريقة الزبير، طريق ليس للزهري فيه أخر. وليس له في العلاقة. أما حديث جابر هذا في طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ما أخرجه مسلم، قد يقال إنه نظر في الاختلاف الواقع فيه فأعرض عنه لذلك. ثم للحديث قصة ثانية في متنه، فأبو حاتم تكلم على أن بعض الحديث مدرج، فهو يقول أبو حاتم يقول إنما الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. أما قول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهذا من كلام الراوي، يقول ألا تراه قال قضى رسول الله بالشفاعة، يعني قضى رسول الله بالشفاعة، هل هو قول الرسول ولا قضاءه؟ قضاءه، تمام. إذن الكلام الباقي منه من الراوي، هذا نظر أبي حاتم. جاءت روايات وليست بأقوى ما يكون تجعل ذلك منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في ما لم يقسم صار من قول، لكن هذا قد يكون من تعبير الرواة فيحتاج إلى تحرير أدق. الكلام ذا كله ينبني على مسألة فقهية مهمة جدا، وهي هل الشفعة تقع فيما لا يدخل فيه القسمة هذه، لأن قوله إذا صرفت الحقوق إذا وقعت الطرق وصرفت إذا صرفت الحدود وقعت إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يفيد أنها أرض قابلة للقسمة، إذا هي عقار، هل تقع الشفعة في غير العقار؟ أخذ منه من أخذ من الفقهاء أن الشفعة لا تكون في غير العقار، وأخذ منه شرطا آخر أن الشفعة لا تكون في العقار الصغير الذي لا يقبل تصريف الطرق. كل من هذا اللفظ أبو حاتم هذا بهذا اللفظ بالكلية أو لا، جعله أصلا من تعبير الراوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالشفعة. آخرون وافقوا على هذا وهو أن الشفعة تقع في كل شيء، لكنهم استدلوا بطريق ضعيف في هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، وهذا لفظ لا يثبت في هذا الحديث، فهم احتاجوا له جاءوا به من هناك فوافقوا في نتيجة، لكنها المبنى مختلف. أنا أريد من هذا المثال أن الاختلاف الآن وقع في الإسناد، وقع هناك شيء من الاختلاف والنقاش في المتن، وبنيت المسألة على هذا. ثم الأئمة الناظرون يختلفون في حكم هذا الحديث، فمنهم من رجح أن الحديث المسألة على ما رواه مالك رحمه الله، قال بن زر هذا الحديث رواه مالك الموطأ عن الزهري عن سعيد، ثم ذكر الاختلاف الوارد فيه، وهناك كلام لبعض الأئمة. البخاري نعم أخرجه، لكن هناك من الأئمة من يتكلم في هذا الإسناد بوجود هذا الاختلاف، ومسلم كما سبق رواه. يأتي حديث أبي الزبير طريق ثاني وفيه كلام آخر ليس هو محل حديثي الآن، لكن لفظ قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له يبيع حتى يؤذن الشركة، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. على مقتضى كلام أبي حاتم سيرد النقاش السابق هناك هنا، واللفظ هذا في صحيح مسلم. هذا مثال من أشد ما فيه الاختلاف على مالك في رفعه وفي وصله وإرساله، الاختلاف طويل جدا على مالك رحمه الله، فقد رواه عدد من أصحابه أو من الرواة عنه موصولا، وجمهور أصحاب الموطأ كلهم يروونه موصولا، ومالك يختلف عليه. ومالك لابد أن تعرف كيف كان يحدث. مالك كان يغتسل ويكتحل ويلبس أحسن ثيابه ويستقبل القبلة ويجلس في مجلس كله وقار، لا أحد يستطيع يقول شيئا آخر، ثم يقرأ عليه القارئ والبقية يستمعون كأنما على رؤوسهم الطير حتى ينتهي المجلس. هكذا كانت مجالس مالك رحمه الله، لم يكن رحمه الله يحدث لنفسه، فالاعتماد على القارئ من جهة وعلى مالك من جهة. في عروة تسمى عروة حبيب، وذهب لما ذكر قول حبيب، هذا ليس بحبيب، عروة حبيب تعتبر عروة ضعيفة على مالك رحمه الله، والذين سمعوا تلك العروة في سماعهم كلام إلى آخره. فمن هنا يأتي خلاف كثير على مالك في هذا الباب. عُني الأئمة بحديث مالك بالخصوص، عني به الدارقطني وعني به ابن عبد البر عناية كبيرة وعني به الجوهري وعني به الداني، عنوا باختلاف الموطئات عناية تامة لتحرير الرواية الصحيحة عن مالك. فهنا مثلا ما يفرق المدرسين الأئمة النقاد كالدارقطني وغيره والبزر وغيرهم يتكلمون على الاختلاف على مالك، وأن جمهور رواة الموطأ يرون عنه هذا الحديث مرسلا، ترجيح جزئي في مالك، دعونا من النهاية في الحديث. فيأتي ابن حبان ويقول هذا الحديث ثابت عن مالك وقد رواه عنه أربعة من أصحابه، مسوق يذكر من رواه، ابن أبي قتيلة وأبو عاصم والماجشون وأشهد ابن عبد العزيز. فيتكلم ابن حبان بقوة ويقول رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس، الماجشون وأبو عاصم ويحيى بن أبي قتيلة وأشهر ابن عبد العزيز، وأرسله عن مالك سائر أصحابه، سائر يعني بقية أصحابه، عامة من روى عن مالك كلهم يرسلونه. وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار ويوقفها مرارا ويرسلها مرة ويسندها أخرى على حسب نشاطه. فالحكم أبدا لمن رفع عنه أسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب. الآن ابن حبان قطع المسألة كلها، كل اختلاف إذا جاء والرافض سيكون بالصورة ذي، سيكون الحكم لمن رفع بعد أن يكون ثقة. كل أهل العلال يذكرون هذا اختلافا على مالك ويوجهه، هل هو الآن معهم في مشربهم أو يختلف؟ اختلف قطعا. ليش يدرسونهم هذا الاختلاف وهم لو كانوا يعتقدون هذا القول الذي يقوله ابن حبان؟ فهذا الفقهاء. إذن ابن حبان يمشي في طريق وهم في طريق ثاني. فالدارقطني وحتى ابن عبد البر رحمه الله تعالى وعدد من الأئمة يذكرون الاختلاف، لا ريب أحيانا يرجحون الوصل، يرجحون الرفع، لا أي مشكلة، لكنهم ينظرون في هذا على أنه اختلاف ينظر فيه أيه أصوب، ويوازنون بين أصحاب مالك فيقولون أثبت الناس مالك فلان وفلان مع ابن عيسى وفلان وفلان. إيش معنى الموازنة إذا صار خلاص إذا رفع الثقة أنت الموضوع؟ بل ويقولون أخطأ مالك في رفع هذا الحديث، وإنما وقع من مالك رفع هذا الحديث مثلا في بعض الحديث مرة من المرات. إيش معنى هذا؟ معنى في موازنة. هؤلاء ابن حبان لا يقضي على هذه كلها ويجعل الحكم أبدا لمن رفع في مثل هذا، في حين أن الإشكال يكون أصليا في هذا الباب. طبعا لي عدد من الرواة في هذا الحديث بخصوصه مع مالك كلام آخر. يحيى بن معين يقول رواية مالك أحب إلي وأصح في نفسي مرسلا عن سعيد المسيب وأبي سلامة. يعني الآن يحيى بن معين يعتمد من رواية مالك أي واجه ولا يلتفت إلى رواية الأربعة إطلاقا، ثم يرجح رواية مالك على من؟ على رواية معمر، فيكون الحديث عند يحيى بن معين ما هو؟ أما أحمد فنقل أبو زرعة عنه يقول قال لي أحمد بن حنبل رواية معمر عن الزهري حديث الشفعة حسنة، فيقول أبو زرعة. فالآن الإمام أحمد قبلها، البخاري صححها رواية جابر، يحيى بن معين علها، القوم في مشرب واحد وإن اختلفوا بالنتيجة، لكن طريقهم، لكن ابن حبان في واد آخر ليس في واديه، لأنه يقرر أن نظرهم أصلا ليس صحيح. عرفتم؟ هذا مما يبين لنا فرقان ما بين المدرستين في هذا الباب. طبعا ابن عبد البر يقول مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيره، فهو الآن يميل إلى إرساله عن مالك رحمه الله. الطرق الأخرى فيها كلام، هذا مثال في هذا الجانب، واخترته لأن تحت مسائل كثيرة فقهية تستنبط من الاختلاف الوارد، فهو من أهم أحاديث الشفعة، وفيه هو كلام طويل جدا. مثال ثاني معي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وفيه قصة الثياب وما يتعلق به لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وصح. ليس الحديث الذي في الصحيح إنما في الزكاة. الحديث مداره الذي أقصده الآن على الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران أحد الحفار، له أصحاب، له أصحاب، معنى له أصحاب يعني له حديث كثير رواه عنه أصحابه. الراوي الذي ليس له حديث قليل ما يكون له أصحاب، إنما يكونون للمكثرين، فله أصحاب يروون عنه حديثه، وقد رووا عنه هذا الحديث واختلفوا عليه فيه، فرواه جماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا الإسناد في ظاهره سيكون صحيح، وقد أخرج هذا الحديث جماعة أيضا من المخرجون، لا يهمه كثيرا، لكن هو في السنن وغيرها، ممن رواه عن الأعمش سفيان الثوري ومفضل بن مهلهل ويحيى بن عيسى الرملي وعبد الرحمن بن مغرا ومعاوية في رواية عنه، ومعمر في رواية عنه، ويعلى بن عبيد وغيره. وقد أخرجه عدد من المخرجين، وقال الترمذي هذا حديث حسن، ما قال حسن صحيح، يقول حديث حسن. ثم قال الترمذي وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، من هو سفيان؟ ثوري المخرج من طريقه، عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اليمن فأمره أن يأخذ من كل حال من إلى آخره. يقول وهذا أصح، هذا وش يصير؟ مرسل. يقول الترمذي أصح. الاختلاف صار على من؟ على سفيان، على سفيان، والاختلاف فوق على الأعمش، يعني عندنا مدار نازل ومدار عالي، أصل الخلاف على الأعمش ثم اختلف فيه على سفيان. رواه أبو معاوية في رواية عنه ومن أثبت الناس في الأعمش، وابن إسحاق عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ. سقط منه من؟ مسروق، سقط منه مسروق. ورواه ابن أبي ليلى، هذا طريق ثاني لا يرجع لها، مش مهمة. ورواه جماعة من الرواة، مروان بن معاوية وشعبة في رواية عنه، وكيع وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد والقاسم بن معن، رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا. هذا الذي أشار إليه الترمذي قبل قليل وذكر أنه أصح، فعرف أنه رواية جماعة من الرواة، رواية جماعة من الرواة، طبعا الثوري منهم كما ذكر الترمذي قبل قليل. الآن لو أردنا أن نعرف من صححه، الآن كم مرضنا من وجه الحديث على الأعمش بالذات؟ ثلاثة وجوه: الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ، والأعمش عن أبي وائل عن معاذ، والأعمش عن أبي وائل عن مسروق مرسلا، تمام؟ طبعا الذي يكون الحديث منه صحيحا هو الأول. نجد مثلا أن ابن خزيمة قد أخرجه في صحيح، وأيضا أخرجه ابن حبان في صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، فالثلاثة كلهم أخرجوا على هذا المنهج ولا اعتبروا الاختلاف الوارد فيه أو لا. وهذا ما كنا حكينا في الدرس الماضي، أنهم نظروا لذات الإسناد دون النظر إلى الاختلاف الواقع فيه. الترمذي ماذا فعل؟ وهذا ذكر الاختلاف ورجح ماذا؟ المرسل. الدارقطني ذكر هذا الحديث في العلل وذكر بعض من رواه بعض الأوجه. أبو داود قال رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، ثم ذكر الاختلاف كأنه يشير إلى تعليله، فهؤلاء كلهم ينطلقون من منطلق الاختلاف. طبعا حتى ترجيحهم قد يكون متقارب من هذا الباب، لكن المهم منطلقهم. ابن عبد البر صحح إسناده وذكر أنه إسناد متصل صحيح ثابت، فلم يعتبر الاختلاف. في بعض المقامات يعتبر الاختلاف، في بعض المقامات قد لا يعتبره. بعض الأئمة قد يفوته ذكر الاختلاف لأنه قد لا يكون اطلع عليه، أو يكون رأى أنه غير قادح، لكن هناك آخرون دائما يتركون الاختلاف، مما يدل على أنه ماذا؟ منهج، منهج لهم أنهم لا ينظرون في الاختلاف الواقع فيه. درفتني قال بعد سياق الاختلاف: والمحفوظ عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن إبراهيم مرسلا. فجعل حديث أبي وائل محفوظا عن مسروق، يعني محفوظا موصولا. يضر هذا ولا ما يضر؟ ما يضر، يعني الدارقطني يرجح غسل لحق الترمذي، لكن بعد ماذا؟ بعد النظر في الاختلاف. نحن ذكرنا سابقا أن الأئمة قد يختلفون في المفردات والترجيح، لكن يكون مأخذهم واحدا. إذا اتحد يعني إذا صار الأصل واحدا سيكون الاختلاف في المفردات ضيقا، لكن عندما يكون النظر مختلفا، هذا من أصل وهذا من أصل، يكون الاختلاف جدا واسعا. فابن حبان والحاكم وابن خزيمة ما ذكر الاختلاف أصلا، بينما الدارقطني ساق الاختلاف ثم رجح. إذن هو على مشرب القول في هذا الباب. هذا مثال، وربما يكون في بعض النصوص المثال قد ما رفعت النظر لها. طيب مثال آخر، مثال ثالث في هذا الباب، حديث يحيى بن أبي كثير، حديث مداره على يحيى بن أبي كثير، والاختلاف فيه سيكون أوسع من الاختلاف في الأعمش. عن هلال ابن عياض عن أبي سعيد، المدار من هو؟ احنا مر بنا مدار الزهري صح، ثم مر مدار الآن يحيى بن أبي كثير. طبعا هؤلاء كلهم من المكثرين الذين لهم أصحاب وتدور عليهم الأحاديث. ذكر علي بن المديني ستة مما تدور عليهم الأحاديث، هذول ثلاثة منهم هم تدور عليهم الأحاديث. يحيى بن أبي كثير هنا اختلف عليه في هذا الحديث، فرواه عكرمة بن عمار في رواية الجماعة عن يحيى بن أبي كثير حديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. تمام. رواه الجماعة من الرواة عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد. ومن هذا الوجه أخرجه، صححه ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه، لكن ابن خزيمة يقول هو ذكر الاختلاف في عياض بن هلال أو هلال بن عياض، وقع اختلاف في الرواية فعقب عليه يقول: وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، فهو عنه يحيى بن كثير غير حديث واحد يروح فيه من عكرمة بن عمار. يعني ابن خزيمة يعالج مشكلة أنا أتكلم عنها، لكن عدد من الرواية أخرجه ابن خزيمة في صحيح في أكثر من طريق، والحاكم أخرجه وغيره، وابن حبان أخرجه. يعني الثلاثة كلهم تواردوا على أي شيء؟ على تصحيح. ومداره على من؟ عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد. يأتي نقد للإسناد فيقول قائل: رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير مضطربة، وهذا نص عليه بعض الأئمة، وهلال بن عياض فيه جهالة وقد اختلف فيه هل هو عياض بن هلال أو هلال بن عياض. هذا نقد لأي شيء؟ للإسناد. هذا النقد ما يكون إلا بعد أن نحكم بأن هذا الوجه الصحيح. فابن خزيمة وابن حبان والحاكم اكتفيا بهذا النظر وحكم عليه بالصحة، وقد يتعقبهما متعقب من حيث الإسناد، سيكون التعقب قريب أو لا، وقد يكون التعقب صحيحا لكنه تعقب على تسليم أصل القصة، لكن الواقع غير هذا. الواقع شيء ثاني، أن الحديث فيه اختلاف على يحيى بن أبي كثير على أوجه متعددة، فقد روى هذا الحديث غير واحد من الرواة. سبقا ذكرت أن عكرمة بن عمار رواه عنه عموم أصحابه على هذا الوجه صح، رواه بعض الرواة وهو بيد العقيل عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا الحصح. لكن صار وجها ثانيا ولا لا؟ فالراجع عن عكرمة بن عمار رواية الجماعة، الراجع عن عكرمة بن عمار رواية الجماعة. انتهينا من هذا الوجه وسقطنا، بقي الوجه ذاك هو القائم. طيب أبو داود رحمه الله تعالى لما ذكره قال: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، يعني لم يجعله مسندا سواه. وقال في بعض: وهو مرسل عندهم، هذا كلام بداود. وقال: حدثنا أبو سلامة قال حدثنا أبان، أبان العطار ثقة، عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل مرسل نحو حديث عكرمة. وقال أبو داود وعكرمة في يحيى ليس بذاك. وزاد المزي في التحفة عن بعض نسخ أبي داود أنه هذه الزيادة نسخة. فأبو داود الآن رجح ماذا؟ المرسل صح؟ وجعل الخطأ من من؟ عكرمة بن عمر اللي وقع عليه اختلاف أصلا كل رواية خطأ في نظر أبي داود تمام؟ والصواب أنه أن يحمي بكثير المرسلين. أبو حاتم الرازي نفس الكلام الذي قاله أبو داود، فهو ذكر الاختلاف ورجح أن الحديث الصواب فيه أنه مرسل. قال أبو حاتم لما سأله عن أبوه الصحيح في هذا المال حديث الأوزاعي وحديث عكرمة واحد. الأوزاعي كيف رواه؟ رواه مثل أبان العطار، رواه الأوزاعي عن يحيى بن كثير مرسلا. فاتفق أبان العطار والأوزاعي على رواية الحديث عن من؟ عن يحيى بن كثير مرسلا. الواحد منهم أوثق من من؟ من عكرمة. فكيف وقد اجتمع؟ لكن في شيء من الاختلاف، فقد رواه بعضهم عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ولكن هذا ساقط لأنه من رواية بعض الضعفاء أو المتهمين، فسلمت رواية وصارت كما قال أبو داود رحمه الله. ورواه بعضهم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، هذا ذكره الدارقطني وصححه ابن القطان من هذا الوجه، وصححه أيضا ابن السكن. ولكن هذا اختلاف على من؟ على الأوزاعي، وهو رواية مسكين بن بكير، وقد رواه عن الأوزاعي الوليد بن مسلم على الوجه المرسل، والوليد بن مسلم أثبت الأوزاعي في هذا الموضوع. فالصواب على الأوزاعي المرسل، وأبو حاتم اعتمد له، وتصحيح ابن السكن وابن القطان ما وراء لظاهر الإسناد تمام. كم طلع عندنا من الصحابي في الحديث لنا الدهر؟ أول صحابي من هو؟ أبو سعيد. ثاني صحابي جابر. ثالث صحابي أبو هريرة. رابع صحابي أبو قتادة. والخامس المرسل. وفي سادس يحيى بن أبي كثير عن خلاد بن السائب عن أبيه، ولا يصح. كم صار مواجه الآن وعندنا خمسة صحابة؟ لو جاء واحد عجل قال هذا الحديث متواتر لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم وزاد المرسل فقواه صح، والحقيقة أن الحديث مداره واحد، وذكر الصحابة سوى أبي سعيد نحكم عليه بالغلط من أول الطريق، وتصحيح من صحح فيه إشكال. فتصحيح ابن السكن والقطان لا يصح، يعني هم بنوه على النظر في الإسناد دون النظر في الاختلاف، والمفترض أن لا يكون نظر في الإسناد حتى ينظر في الاختلاف، الاختلاف المدرسة. فابن القطان الآن هل نظر في الاختلاف؟ لا. ابن السكن هل نظر في الاختلاف هنا؟ ما نظر. لكن الذي نظر هو الذي حقق. من هو الذي نظر؟ أبو داود والدارقطني وأبو حاتم، واختلفوا في النظر ما يهم. أبو داود ماذا رجح؟ المرسل. وأبو حاتم رجح المرسل. أما الدارقطني فقد رجح أنهم رواية سعيد بعد أن ساق الاختلاف، لكنه على المشرق أو لا. فإذا قلنا يعني إذا قلنا افتراضا لو صح ترجيح الدارقطني ما درجة الحديث؟ عندئذ نرجع ونقول رواية عكرمة بن عمار عن من؟ عن يحيى بن كثير مضطربة وعياض بن هلال في جهارة. من يقول قائل منكم إذا صار الدارقطني عبد الخزين والحبهان؟ لا، الدارقطني نظر في الاختلاف ثم رجح، أما ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اكتفوا بأي شيء؟ بهذا دون النظر بالاختلاف. فصار فيه اتفاق في نتيجة بينهم مع اختلاف في المشرب، وصار فيه اتفاق في المشرب مع اختلاف في النتيجة. فأبو داود وأبو حاتم والدارقطني مشربهم واحد وإن اختلفوا في النتيجة، والدارقطني يسمع ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وإن وافقهم في النتيجة بترجيح الموسى. تمام؟ ويتعقب على ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أن حدنا الإسناد على فرض أن يكون راجحا في صحته نظر. تمام؟ هذا يعتبر من الأمثلة الجيدة التي يتعدد فيها ذكر الصحابة، وعند التنكيل والتفتيش يتبين أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يصح عنهم أصل رواية هذا الحديث. فإذا جاء آت وقال اختلاف الرواية عن أي الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم أدون، لا يستطيع هذا، قضية أكبر من هذا، قضية تحرير اختلاف. وإذا جاء آخر أبعد منه وقال هذا الحديث رواه علي بن الصحابة، وإن كانت بعض الطرق فيها كلام لكن يشد بعضها بعضا، هل يصح هذا؟ ما يجي، خلاص هذا أخطاء، يعني هذا نكير بواطيل. لما أحد يقول المنكر أبدا منكر، يعني الخطأ خطأ، الخطأ ما ينقلب صح لأنه خطأ صح، ليس خطأ، خلاص خطأ خطأ. فإذا كان ذكر أبي هريرة هنا خطأ لا تستكوى لك. إذا جاء واحد يلصق الأساليب دي يقول تعالى لننظر كل إسناد لحاله، وقال والله الإسناد رواته صحيحين فلان فيه ضعف منها لكنه يأيد الإسناد الثاني والثالث والرابع، نقول هذا الأسلوب هو الخطأ، لأنه يجب أن تحرد ما هو الصواب من هذه الأسانيد، لأن مدارها واحد، مرجعها واحد، وبعد النظر والتفتيش تبين ما هو الصواب. إذا البقية أخطاء، وإذا كانت أخطاء يعني كأنها غير موجودة فلا تعمل. وهذه قاعدة يا إخواني، رب حديث يذكر عن عدد من الصحابة وعند التحري والتدقيق يتبين أنه لا يصح لهم، بل ما دون الأحاديث. بعض الأقوال المنسوبة لبعض الصحابة رضي الله عنهم عند التحريف يتبين أنه لا يصح نسبة إلى قول الصحابة رضي الله عنهم، فقد يغلط بعضهم بدل ما يقول عمر قال ابن عمر، فنأتي هنا نقول مباشرة ونقول هذا قول عمر وابنه، وهو قول أحدهما فقط عند التحريف والتدقيق. يجي واحد يقول طيب كل شيء مدقق، أنا في شيء مسوي يعني أو لا، كل شيء دققوه دققوه شيء، يعني هل نحن في مرحلة عادة للعلم؟ لا نحن في مرحلة عادة للعلم، لا نحن إذا رجع العلم لأصله التفير، لكن نحن ربما يعني أخطأنا فيجب أن نصحح خطأنا، أخطأنا في رد كثير من كلام هؤلاء الأئمة والعلماء الذين أعطونا نتائج ورددنا أقوالهم ومشينا في طريق مخالف لهم، لا بد أن نرجع إلى طريقهم، وإذا رجعنا لطريقهم ستستقيم كثير من الأحوال، لأننا سنجدهم رحمهم الله قدموا لنا ثروة كثيرة في هذا الباب. لكن فرق بين أن تأخذها وأنت مقتنع فيها ومدرك لما هم عليه رحمهم الله وللمنهج الذي ساروا عليه، أو أنك تأخذها كذا على جهة التقليد والتسليم، ولن تستطيع أن تدرك ما هم عليه إلا بالتمرس في هذا الباب فتأخذها بطمأنينة نفس. طيب أعطيكم مثال الآن من وادي آخر، هو من الاختلاف على الصحابي فقط في تسميته، والحديث في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالحزورة مكة، موضع مكة، فقال إنك أحب أرض الله إلى الله، يعني مكة، ولولا أني أخرجت منك أو أن أخرجت ما خرجت منك ما خرجت منك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مدار على الزهري، وقد رواه عدد كبير من الرواة عنه، وهم شعيب بن أبي حمزة وعطيل بن خالد ومعمر بن أبي بئر رواية عنهما، والصالح بن كيسان ويونس في بعض رواية عنه، رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء. تمام. وخالفهم معمر في بعض الروايات عنه، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال أبو زرعة وأبو حاتم هذا خطأ، يعني معمر أخطأ بذكر أبي هريرة في هذا الموضع. ورواه على هذا الوجه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فمحمد بن عمرو فيه كلام، فيكون تابع الزهري عليه من هذا الوجه، ولكن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري، ومحمد بن عمرو ليس بمتقن كي يعتمد عليه في هذا الحديث. ورواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله ابن عدي بن حمراء ماذا صنع؟ أبدل أبا سلمة بمحمد بن جبير ابن مطعم، وإلا الصحابي ما تغير عنده، ولكن هذا الوجه لا يصح، هذا الوجه لا يصح، وهم وهم فيه ابن أخي الزهري. ورواه راو إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، غلط الاسم متقارب، عبد الله بن عدي بن حمراء وعبيد الله بن عدي بن الخيار في تقارب، وهو خطأ أيضا هذا الوجه. الصواب حديث عبد الله ابن عدي بن حمراء. الآن الاختلاف أصله في الصحابي أو لا، هل هو أبو هريرة أو عبد الله بن عدي بن حمراء أو عبيد الله بن عدي بن الخيار؟ خلونا على هذا، اتركوا رواية ابن أخي الزهري. الاختلاف في تعيين الصحابي هذا هل يكون له أثر بالضرورة؟ نعم قد يكون له أثر، فليس على الإطلاق أنه إذا اختلف في الصحابي لا يضر، لا، لأن التابع قد يكون سمع من هذا الصحابي ولا يسمع من ذاك الصحابي، فتعيين الصحابي هنا مهم، يعني ينبني عليه حكم على الإسناد بالصحة أو بعدمها. نجد أن بعض الأئمة ينظر الإسناد بإطلاق دون أن ينظر الاختلاف، فمثلا حديث أبي هريرة على كل حال هذا الموطن ما أخرج الحبان والحاكم، إنما أخرج الحاكم حديث ابن أخي الزهري، أخرج الحاكم حديث ابن أخي الزهري، وهذا ما يؤخذ عليه، وأخذ على الحاكم كثير في هذا الباب. لكن الحديث الأول قال التلميذ حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ حسن غريب صحيح، وعلى كل حال هو أصح الموجود فيه هنا، وهو حديث لا بأس به بهذا الإسناد، الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن علي ابن الحمراء، وربما يكون البخاري ومسلم أعرض عنه لأجل الاختلاف الواقع فيه، وقد أخرجه ابن حبان والحاكم من هذا الوجه، صح الترمذي كما رأيتم، ولا إشكال في هذا الوجه اللي هو عبد الله بن علي ابن الحمراء، لكن مقصودي من الاختلاف في الصحابي، فلا نأخذ قضية أنه إذا اختلف في عين الصحابي ما يهم، لا، أحيانا الاختلاف في عين الصحابي يكون له أهمية كبيرة في هذا الباب. معي مثال آخر في الاختلاف علاقة هذا، وهو أحد من تدور عليهم الأحاديث، قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ المتقن أحد الرواة المكثرين الذين تدور عليه الأحاديث، وقتادة له أصحاب وقد رتبهم الأئمة، فيقولون الثقات من أصحابه ثلاثة، من هم؟ شعبة ابن الحجاج أبو بسطان من المؤمنين، وهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وكأن سعيدا هو أثبتهم قبل أن يختلط، لكن سعيد مشكلته أنه اختلط بدري، ما أدري كيف سبحان الله، أنا الآن أتصور أنه ربما يكون جو سكر وشيء، لأن أشعر أن اللي يجي سكر أحيانا إذا زاد عنده يصير عنده شيء أو لا، ربما يكون الله أعلم، لأنه بكر وعاش بعد الاختلاط سنين طويلة رحمه الله. هؤلاء الثلاثة أثبت أصحاب قتادة على الإطلاق، لكن يختلفون في الموازنة بينهم، والكثير على سعيد، يليهم طبقة يسمون الشيوخ من أصحاب قتادة، هذا ذكره ابن رجب تجدونه، نقل عن البرديجي وغيره تجدونه في شرح العلل. الشيوخ أبان العطار حماد بن سلمة وأضرب همام بن يحيى، حديث الصحيحين حديث همام بن يحيى عن قتادة، هؤلاء يسمون الشيوخ طبقة ثانية، ثم يجي بعدهم طبقة ثالثة يكونون أقل منهم، فإذا اختلفوا الحكم لمن؟ الثقات اللي في الطبقة العليا، إذا اختلف هؤلاء الحكم للاثنين، إذا اختلف واحد واحد فإن تابع أحدهما شيخ يكون المتابع له الحكم، تمام، وهكذا تقعيد ذكر البرديجي نقل عنه ابن رجب رحمه الله. الآن هذا الحديث ما فيه الثقات، إنما هو من رواية بعض الشيوخ، فرواه همام ابن يحيى وحجاج الأحول عن قتادة عن قدامة ابن وبرة عن سمرة بن جندب. موصول هذا؟ موصول. وخالفهم أيوب ابن مسكين أبو العلامة وسعيد بن بشير وفيهما كلام، فروياه عن قتادة عن قدامة بن وبرة مرسلا. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب. حكم الإمام أحمد الإمام لهمام. إذن أي الوجهين الراجح؟ الموصول، وهذا مثال يبين لنا أنه ليس دائما المرسل هو الراجح، مثلا مثلا موازنة. فهنا قدم أحمد رواية همام، لماذا؟ لأنه أحفظ وأثبت في حديث من؟ في حديث قتادة. وقد روي الحديث عن قتادة على وجه آخر لا يهم في هذا الباب، لكن الذي يهمنا الآن أن هذا الحديث رجح وصله ثم يحكم عليه بناء على هذا. ابن حبان على وجه ثاني لكنه على أصله، أبين لكم كلام ابن حبان، عفوا مو ليس ابن حبان، ابن خزيمة. يقول ابن خزيمة في التبويب لهذا الحديث، ابن خزيمة لابد نستفيد من تبويبه لأن حين نذكر العلة في التبويب، يقول إن صح الخبر، وذكر الحديث طبعا الحديث من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. يقول ابن خزيمة إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع قتادة من عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة في عدالة ولا جرح. الآن ابن خزيمة ينقد ماذا؟ ينقد الإسناد. هل ذكر اختلاف؟ أرجع عليه؟ أبدا. وهذا عام الصنيع رحمه الله، فرقان بينما أحمد وأبو داود إيش كانوا يعالجون؟ يعالجون الاختلاف، ثم إذا صح أحد الوجهين جاء النظر بعد صحة أحد الوجهين في الاختلاف الواقع عليه، فانظروا الفرق في النظر وتأملوه، فكل له منهجه وطريقه. قال أبو حاتم في العلل حديث همام حديث صالح الإسناد، مع أنه أشار إلى مخالفة أيوب أبي العلاء، فهو الآن مشاه وذكر الاختلاف، ففرق بينه وبين ابن خزيمة في المنهج هنا. وقال أيضا أشار إلى رواية المرسل من طريق ثاني لم أذكره لكم اختصرته. أما الحاكم فيقول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج لخلاف قيس لخلاف فيه على سعيد بن بشير وأيوب أبي العلاء طبعا، فإنهما قال عن قدامة بن وبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. الآن ابن الحاكم مطلع على السلف ولا غير مطلع؟ مطلع، لكن هو يرى أنه خلاص وذلك ابن جرير من قبل يقعد هذا، يقول هذا حديث عندنا صحيح الإسناد وقد يكون عند غيرنا ضعيفا لعلة غير الاختلاف. هذا مما يؤكد لنا القضية اللي ندور حولها، وهي هناك فرق واختلاف بين المنهجين والمدرستين في هذا. هذا المثال معي مثال ربما يكون جعله الأخير أترك البقية. لا أعطيكم مثال طريف جمهور في حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، حديث أسامة بن زيد قيل النبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل بالخيف؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا لما كان في مكة، ورويت معه حديث ألفاظ أخرى في الحديث. هذا الحديث مدار على الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عمرو بن عثمان بن عفان. الخلاف فيه طريف يا إخوان، الخلاف فيه في قضية عمرو بن عثمان، هذا الناس يسمونه ماذا؟ عمرو بن عثمان. قال أبو حاتم قد تفرد الزهري بهذا الحديث، مالك يسميه عمر بن عثمان. طبعا أبو حاتم ساقه هنا ليبين أن الزهري هو الذي روى الحديث من دون الناس كله بس، والتفرد هنا ما يعني رده، هذه قضية، لكن هذه السنة تفرد بها الزهري ما جاء بأحد سواه. لكن القضية الثانية شرح النسائي يقول الصواب من حديث مالك عن عمر بن عثمان، وتكلم الترمذي وغيره على وهم مالك في هذا الحديث. الناس يقولون عمرو بن عثمان ومالك يقول عمر بن عثمان، أفرد بينهما ما هو؟ الواو الزائدة مسروقة أو لا؟ هي الفرق. لكن القضية إن عثمان بن عفان ولدين عمرو بن عفان. مالك مصر على أن الحديث لمن؟ لعمر. والناس يقولون عمرو. حتى مالك يقول أعرفهم، هذا بيت عمرو وهذا بيت عمر، ومصر على أن الحديث لعمر. لكنه أخطأ رحمه الله، وهو صاحب المدينة. والزهري إنما أخذ هذا الحديث عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان. الطريف إن بعض الرواة عن مالك رووه وجعلوه عن عمرو بن عثمان، يحتمل أنهم هم صححوا، أو أنهم لما رأوا الروايات عن عمرو والفرق الواو، وهم قد يكونوا اطلعوا عليهم كتبهم، قالوا عمرو بن عثمان. والراوي أحيانا يصحح، يسمى التجويد، يقول جوده، يعني جعله على الحالة الجيدة اللي هي الصواب، صوبه يعني، ويسمونه نوع من الستر على المحدث، بما أنه غلط استروا عليه، فروه عنه على شيء على الصواب، لا يروى عنه على الغلط. لكن الصواب عن مالك أنه جازم بأن الحديث لمن؟ لعمر بن عثمان، ولكنه رحمه الله واهم في ذلك، والحديث لعمر بن عثمان. فهذا مثال طريق واحد في الصحيحين، ما في إشكال صحة الحديث، ما فيها إشكال، لكن هذه نواحي أخرى. معي حديث طويل جدا، لن يعني أشير إلى قضيته، لكن أقرأ لكم بعض النصوص اللي وردت وأعطيكم قصته، لأن فيه فوائد كثيرة بالصنعة، والفوائد هذه موجودة في كتب العلل، وهي نفيسة في بابها الذي هي فيه. عندنا حديث رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي. البهزي هذا الحديث يقول بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو روي عن البهزي وروي عن عمير بن سلمة، قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حر إذا حمار معقول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه يوشك صاحبه أن يأتيه. فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار، قال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الناس، ثم سرنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يهيجه أحد، فنفذ الناس وتركوه. الحديث ده قصته طريفة، وهي من هو صحابيه؟ هل هو عمير بن سلمة الضمري أو البهزي؟ فرواه بعضهم عن محمد إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري باللفظ اللي قرأت عليكم، واللفظ اللي قرأت عليكم من يكون صحابيه؟ عمير بن سلمة. والبهزي ما حاله؟ صحيح. ورواه بعضهم كما قلت لكم عن عمير بن سلمة عن البهزي، فصار الصحابي منه الرجل الذي انبهز البهزي. هنا نبه غير واحد من الأئمة، حتى من الأئمة المتقدمين كسليمان بن حرب وغيرهم، إلى أن ذكر البهزي هنا ليس المقصود به الرواية عنه، وإنما المقصود به أنه صاحب القصة، فيكون الصحابي منه عمير بن سلمة. ونصوا على أن الرواة كانوا يستعملون ذلك فيذكرونه، وليس هو صحابي الحديث، فيظن الظان أنه الصحابي. مثل هذا الحديث لا نجده في كتب المسانيد في مطرين، بمسند عمير بن سلمة وبمسند البهزي، وإذا وضع في مسند البهزي معناه أنه يكون هو صحابي الحديث. وهنا ذكر الدارقطني كلام طويل في العلل كله على هذا الحديث، نقل نقول جامدة جدا يقرر هذه المسألة عن سليمان بن حرب وعن إسماعيل بن إسحاق القاضي وعن غيرهم، يؤكدون قضية أن ذكر البهزي هنا ليس لأجل الرواية، وهذا له أمثلة متعددة، فيكون عن هنا ليست لقصد الرواية، وهي مسألة في بلد الصلاة والقطاع، وإنما لقصد ذكر القصة، وهو مثال مهم فيها لما فيه من النقول الثرية في الحديث، اختلافات أخرى ليست محل تحديثي. طبعا لعلي أقف على هذه الأمثلة، أرجو أن تكون الأمثلة أوضحت الجانب الذي من أجله جئت بها، فليس المقصود ذكر الاختلافات، الاختلاف في الأحاديث بحر، كل كتب العلم من الجنس، وهذه أمثلة جئت من كتب العلم، في علم الدارقطني، في علم ابن أبي حاتم، أو في كتب السنة التي ذكرتها كالترمذي وأبي داود وغيرهما، لكن قصدي أن أبين كيف يرد الاختلاف المنهجي بين الناظرين من العلماء، فنجد النقاد كلهم أول ما يتوجه نظرهم لأي شيء إلى تحرير الوجه في الحديث، فإن كان ما في اختلاف خلاص انتهينا، فإن كان في اختلاف ينظر في أي شيء بالترجيح، ثم يأتي الحكم بعد ذلك. فالدارقطني لما رجح حديث أبي سعيد حكم، هناك آخرون لا يغفلون النظر الاختلاف، وهذا أهم اختلاف بين المدرستين، لأن معناه أن هناك من يكتفي بالشروط الثلاثة صح، وهناك من ينظر الشروط، وهذا هو الشيء الذي أريد أن أقدره في هذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.